عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. إذا جف نبع أو تلاشت معالم، فحبك يا عطر المحبين ماكن، ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر، وتطرب ألباب وتروى محاسن. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا نتتبع الأماكن النبوية ونقرأ السيرة النبوية زمانا ومكانا. نحن الآن في هذا النخل، هو أقرب نخل إلى حائط مشربة أم إبراهيم، فإن سألت ما خبرها فخبر عاجب. هذه المشربة وعاء للعاطفة والحب النبوي، وعاء للأبوة النبوية، وعاء للمودة والرحمة والسكينة. وهذه المشربة في وصولها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتكون مالا له، خبر في غاية العجب، يبين لنا كيف تكون هبة الله للهداية لبعض خلقه. دعونا نستقرأ الخبر من بداياته الأولى. هذا مخيريق يهودي من بني النضير، فيه نبل وفيه إنصاف، يتضح نبله وإنصافه في تعامله مع نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومع عهد اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة عاهدهم بما يمكن أن نسميه حسب تعبيرنا الحالي اتفاقية دفاع مشترك، أن يكون بين اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم دفاع مشترك عن المدينة. وجاءت قريش إلى معركة أحد ونزلت تخوم المدينة، وكان اليهودي الذي تذكر هذا العهد وهذه المعاهدة هو مخيريق، فجاء إلى قوم بني النضير وقال لهم وسيفه معه: قد علمتم أن عليكم نصرة محمد، فهيا إلى نصرته. فقال له اليهود، وطبعا نعرف أن معركة أحد كانت يوم السبت، وهو أتى إليهم صبيحة يوم السبت يستنفرهم للخروج، فقالوا له: اليوم يوم السبت ولا نقاتل يوم السبت. فقال لهم: لا سبت لكم، وإني ذاهب ومقاتل مع محمد، فإن أصبت فإن أموالي لمحمد يضعها حيث يشاء. واندفع مخيريق لاحقا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل باستبسال ووفاء وذمة، ويبين استبساله شدة الجراحات التي أصابته في هذه المعركة. وانتهت المعركة ومخيريق رضي الله عنه جريح مثخن بجراحه، فجدد الوصاة: إن أموالي لمحمد يضعها كيف يشاء. وكان مخيريق ثريا، عنده أموال، من أمواله 7 حيطان ثمينة موجودة في بني النضير وقريظة، تمول بماله في بني قريظة وبني النضير. من أمواله حائط يسمى برقة، والمشربة، والدلال، وحسنة، والأعواف، والصافية وميثب كلها حوائط لمخيريق آلت بوفاته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مخيريق سابق يهود، وسلمان سابق فارس، وبلال سابق الحبشة. وهذا يدل على أن مخيريق رضي الله عنه قد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً، وأنه ما سخى بنفسه ودمه وبماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو مصدق بنبوته، متبع لرسالته. فرضي الله عن مخيريق سابق يهود. أما ماله الذي تصدق به وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء، فقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم منه حائطاً في بني قريظة ليكون مشربة أم إبراهيم، تسكن فيه الصديقة ماريا القبطية. فدعونا نذهب إلى هناك، إلى مشربة أم إبراهيم، حيث كانت الصديقة أم إبراهيم بن محمد تسكن هناك، وولدت هناك إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإلى هنا عبيرك في الأرواح يسري وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن، تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. لازلنا نقرأ في صحيفة الأرض سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن الآن خلفنا هذا المكان، وإن كان يبدو قفراً يباباً، لكنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامراً بالحب، معطراً بأنفاس النبوة، مشرقاً بأنوار الرسالة. كان وعاءً للمودة والرحمة والأنس. هنا كان حب النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته ووده، وهنا كانت عاطفة الأبوة المغدقة على بنيه إبراهيم بن محمد عليهم السلام. دعونا نقتص الخبر من أوله، دعونا نتتبع الخطوات عندما انطلقت من ضفاف النيل إلى أن وصلت إلى أحضان واحات المدينة. بدأت الخطوات من المنيا، من أرض مصر الطيبة، لتهدي مصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية. فإن سألت عن ماريا التي اختارها الله لتكون أحشاؤها مقراً لابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها فتاة مصرية من صعيد مصر، من المنيا. كانت هي مصرية وأمها رومية، فجمعت جمال الروم إلى ملاحة مصر. أهداها المقوقس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اختار إلا فتاة جميلة مهذبة تليق أن تكون هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت صديقة، قلبها مهيأ للإيمان، فدفعها المقوقس إلى حاطب بن أبي بلتعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصر. وفي الطريق من مصر إلى المدينة عرض عليها حاطب الإسلام وعرفها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت في الطريق قبل أن تصل إلى المدينة. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة به، مصدقة برسالته، متبعة لدينه. تسرى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكنها بين زوجاته، وإذا بالفتاة الملاح الجميلة تلفت نظر الزوجات، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما عزت علي امرأة ما عزت ماريا، كانت بيضاء جعدة جميلة. فنقلها النبي صلى الله عليه وسلم من بيوتاته إلى بساتين وريف بني قريظة، وأسكنها في هذا المكان وهو بستان لمخيريق، آل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسكنها في مشربة. المشربة الغرفة المتحدة غير متصلة ببناء، لأنها داخل بستان. وكأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي بيئة ماريا، فهي أتت من ريف مصر، فيناسبها أن تسكن في ريف النخيل لا أن تسكن بين بيوتات المدينة. حملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن وصلت إليه، ولذلك ولدت في السنة الثامنة من الهجرة، ولدت إبراهيم بن محمد، فرزق رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبراهيم وهو في 60 من عمره، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم فرحا شديدا. ولدته ماريا في هذه المشربة، أتت به أبيض وضيئا، فرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشر به أصحابه وقال: ولد لي الليلة مولود وسميته باسم أبي إبراهيم. بشرى نبوية تدل على فرحة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المولود، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هنا يتعاهد بنيه إبراهيم، الذي جعل يتفتح كما تفتح الوردة من برعمها، فإذا هو أبيض وضيء أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكبر إبراهيم في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا بلغ سن المحبة والوداد سنة ونصف، وهي السنة والسن اللي يتعلق بها الأب أشد ما يكون التعلق ببنيه، لأنه بدأ يعرف ويضحك ويناغي ويلثغ ببعض الكلمات اللي تطلع الكلمة مطعوجة، نقص حرفين دخل فيها حرف مهم منها، وهي أعذب ما يكون كلام الابن لأبيه في هذا السن وهذا التعلق. يدخل محمد صلى الله عليه وسلم الرحيم، الذي يقول فيه أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحداً أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين عامة، فكيف برحمة الأبوة المضاعفة. يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنيه إبراهيم في الشهر 18 من عمره، سنة ونصف، وكأنما كان على موعد مع قدر. يدخل فإذا الصبي الذي كان يناغي ويضحك ويتلقف أباه إذا أتى إليه ويفرح به ويهش به، إذا به يذرف آخر أنفاسه يتتعتع بها، إذا هو يجود بنفسه بمرأة من أبيه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الرحمن بن عوف، فرأى الصبي يجود بنفسه، فجعلت عيناه تذرفان، وجعل يخاطب الصبي الذي لا يسمع الخطاب ولا يعقله، فهو مكروب بالموت، ولكن كأنما يخاطب الأمة من ورائه، ليستعلم بعاطفة الأبوة، ليستعلم بالرحمة التي أودعها الله في قلبه، ليقول: يا إبراهيم، إنا لا نملك لك من الله شيئا، ولولا أنه أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا لاحق بأموالنا لحزنا عليك حزنا غير هذا، ولكن يحزن القلب وتدمع العين، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ويودع الصبي الحياة، ويودع النبي بهجة الأبوة، ويواريه ويهيل التراب عليه، ويعود إلى المدينة يعالج ثكله. وتعيش ماريا في هذه المشربة، تعيش ثكلها وفجعتها، ببنيها ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ولماريا القبطية المكانة في نفسه، ومن مكانتها في نفسه أنه أوصى بها، بل أوصى بقبيلها وبلدها وأهلها، فجعل يقول: ستفتح عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما، وفي رواية: فإن لهم ذمة وصهرا. لهم ذمة ورحم بأم رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر الصديق القبطية، أمه وأم أبيه إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، فهذا رحمهم. ولهم ذمة وصهر بماريا أم إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربى، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام.